الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا يخفى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام بتبليغها، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: بلغوا عني ولو آية. وينبغي أيضا للإنسان في حال بلاغه أن يحتاط في حديثه، وأن يحترز حتى وإن صح المعنى. ولهذا فإن من أعظم الأعمال عند الله عز وجل قربانا من نقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها، وأعظم الناس وزرا عند الله عز وجل من افترى على الله، كذبا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي إنما هو مبلغ عن الله، فمن حدث عنه عليه الصلاة والسلام بشيء من الكذب فكأنما كذب على الله جل وعلا. وإنما كان موضع الخطورة في الكذب في الشريعة والافتراء على الله وعلى رسوله أن هذا يدخل في التشريع، في أبواب التشريع. فإن الإنسان إذا حدث بحديث ولا يدرك معناه أو لا يدرك لفظه ولم يضبطه على وجهه، فربما حدث بشيء فأخذ منه حكما فتعبد الناس بمثل هذا الحكم فوقعوا في الابتداع والضلال. أو ربما كان بعض الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى صحيح، ولكن في بعض ألفاظه صراحة أقوى من غيرها وأظهر. فإذا حدث بالأظهر وهو ليس بصحيح فإنه يحتج به من جهة صرف الأمر إلى الوجوب أكثر من غيره، وكذلك النهي إلى التحريم أكثر من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وإذا كان هذا في من حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذبا، فإن دلالة العكس في هذا أن من ذب عن سنة النبي وحدث بصدق فإنه من أهل الجنة يتبوأ منها مقعدا. ولهذا ينبغي أن نعلم كما أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جرم عظيم وشؤم أثيم، فإن الصدق مع الله عز وجل في التحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجور العظيمة جليلة القدر. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أن يتحرى القول الصحيح المنسوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف مراتب الصحة والضعف وطرائق الأئمة في الاستدلال أيضا. أكثر الناس يدركون استنباط المعاني، ولكن قد يكون هذا المعنى مستنبط من حديث ضعيف فيدللون على شيء بتدليل صحيح واستنباط حسن، ولكن من مشرب ليس بنقي. لهذا ينبغي للإنسان أن يحترز خاصة في مسائل العبادات، التي يظهر فيها التعبد الظاهرة والباطنة، فإن هذه الأمور مما ينبغي للإنسان الحياط فيها، لأن ضدها الإحداث في دين الله، وأمر الإحداث كما لا يخفى أمر خطير. ولهذا حذر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأمره أن يحذر أمته بهذا في مواضع كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما جاء في الصحيحين أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ونحن في عدة مجالس بإذن الله تعالى نتكلم على الأحاديث التي يستدل بها بعض الفقهاء وهي معلولة، وقد تكون العلة في ذلك ظاهرة تطرح الحديث، وقد تكون هذه العلة في الحديث ليست بظاهرة فتلينه من وجه فتضعف الاحتجاج به. وهذا من الأمور المهمة، وذلك أننا إذا قدمنا بهذه المقدمة يتضح أن ما صح عند العلماء من وجه وضعف من وجه آخر أنه لا يدخل في هذا الباب باعتبار وفرة الأحاديث الثابتة من جهة اللفظ، ولكن من جهة الإسناد قد تكلم فيها العلماء وهي لا تدخل في بابنا، وإنما يدخل في هذا الباب من كان عليه منزع الخلاف ويدر عليه قول لأحد أهل العلم المعتبرين في مسألة من المسائل. أول هذه الأحاديث وحديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه من الحج مرض حابس أو حاجة فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث أخرجه الدارمي في كتابه السنن ورواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، فإنه معلول بعدة علل. أول هذه العلل أنه تفرد به ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط، وليث بن أبي سليم متفق على ضعفه ولم يوثقه أحد من الأئمة. والعلة الثانية أيضا أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من حديث سفيان، وكذلك رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم، وجعلوه مرسلا ولم يذكروا أبا أمامة فيه، وهذا هو الأوجه والأشبه بالصواب. فإن رواية ليث بن أبي سليم في ذاتها منكرة، وكيف وقد خالفه غيره ممن هو أوثق منه وأدرى وأعرف. ثم إن هذا الحديث فيه دلالة على أن تارك الحج كافر، ومثل هذا يفتقر إلى حديث بإسناد صحيح يرويه الثقات الكبار، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يلتمس به معنى المتن من جهة الثقل فيربط به ثقل الإسناد. فإذا كان الإسناد متوسطا والمعنى قويا فإنه ينبغي له أن يلتمس أقوى منه، فإن لم يكن ثمة قوة فإن هذا من أمارات النكارة، خاصة إذا لم يعضده في ذلك عمل. الحديث الثاني وهو يعضد هذا في كلام بعض من استدل بمعناه، وهو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن، وكذلك الروياني وابن أبي حاتم في كتابه المسند من حديث هلال أبي هشام عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر أيضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو تفرد هلال بهذا الحديث عن أبي إسحاق، ومعلوم أن أبا إسحاق مع كلام العلماء في بعض حديثه أن له أصحابا كثيرا، ويروون عنه أحاديثه. فتفرد هلال أبي هشام بهذا الحديث عن أبي إسحاق وهو مجهول، وقد قال فيه غير واحد من العلماء منكر الحديث كالبخاري رحمه الله، وقد أنكر عليه هذا الحديث وأورده في مناكير ابن عدي، وكذلك أنكره عليه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما أخرجه. كذلك أيضا فإن هذا الحديث يروى من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. أبو إسحاق هو السبيعي وهو الهمداني، وهو من أئمة الرواية، ولكنه موصوف بالتدليس، وحديثه عن الحارث الأعور متكلم فيه خاصة المرفوع. والحارث الأعور يغلط ويهم. وحديثه عن علي بن أبي طالب أيضا في المرفوع منكر. ونستطيع أن نقول إن الحارث الأعور في روايته الحديث عن علي بن أبي طالب أن هذا لا يخلو من أحوال: أوله المرفوع وأشدها ضعفا وهو مطروح إذا سواء صح الطريق إليه أو لم يصح. ثانيها ما كان موقوفا على علي بن أبي طالب، فإن هذا إذا كان في الفرائض فإنه أحسن حديثه، فإنه أحسن حديثه، فإن علي بن أبي طالب له أقضية في أمور الفرائض، والحالة الأعور من أئمة الفرض من التابعين، وهو تابعي فقيه في الفرائض، وإن كان يغلط ويفحش أيضا خطأه كما قال ذلك غير واحد من أصحابه كالشعبي رحمه الله، فإنه قال بأنه يكذب، ومراده بذلك كثرة الغلط، فإن الغلط والخطأ في كلام العرب يسمى كذبا لمخالفته للحقيقة. ونقول يلي هذه المرتبة هو ما يروى عن الحارث الأعور من قوله، فهذا فقه، ما يروى عن الحارث الأعور من قوله فهذا فقه. وهذا الحديث هو حديث منكر، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بمعنى هذا الحديث كما رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن ابن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وهذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وإسناده عنه صحيح، إسناده عن عمر صحيح، وهو أمثل وأصح من جاء في هذا الباب في مسألة كفر تارك الحج. ولكن بعض العلماء يحمل هذا الحديث على معاني أخرى، قالوا من هذه المعاني يقولون إن ما جاءنا بالله عن عمر بن الخطاب في كفر تارك الحج أن هذا في حال ارتداد الناس لما ظهرت الردة، فيجعلون أمارة وعلامة على ذلك أن من أطاق الحج ولم يذهب إلى الحج أن هذا موضع لاختباره وامتحانه، فربما كان مرتدا عن دين الإسلام، فيجعلون هذا من القرائن. والقول بكفر تارك الحج هو قول لبعض الأئمة من السلف كما جاء عن سعيد ونافع والحكم وابن حبيب من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به أيضا إسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله، وغير واحد من العلماء يقولون بكفر تارك الحج في حال استطاعته وعزمه على عدم الحج، بخلاف مسألة من تراخى في الحج وعزم على أن يؤديه متأخرا، فإن هذا وهذا فرع عن مسألة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي، وهذه مسألة أخرى. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث منكر، ووجه نكارته أن هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطاء، وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ وقد اختلط، وهو ضعيف بذاته واختلط أيضا فزاد ضعفا. كذلك أيضا فإنه قد تفرد به عن عطاء، وعطى له أصحاب يرغون عنه الحديث، ومثل هذا الحديث في تفرد عبد الله بن لهيعة به مع الحاجة إلى معناه، والحاجة إلى معناه تكمن في أن العمرة فريضة وقرنها بالحج، ومعلوم الخلاف فيها، فإذا كان ثمة حديث يرويه عطاء وعطاء يرويه عن جابر بن عبد الله ومثل هذا الراوي ممن ينقل عنه مثل هذا الحديث، وتفرد عبد الله بن لهيعة به دليل على نكارته. كذلك أيضا فإن قوة هذا الحديث من جهة المتن لا تحمله قوة هذا الإسناد، فإن الإسناد ضعيف وواهي، والإسناد ثقيل يحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك. وبما يدل أيضا على نكرة هذا الحديث أن جابر بن عبد الله قد اختلف عليه في هذا الحديث، فتارة يروى من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وتارة يروى من حديث الحجاج ابن عطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. هذا يناقض الحديث الأول، وهو معلول أيضا، وهذا الحديث معلول أيضا، قد رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر، وعلته في ذلك الحجاج، فقد تركه غير واحد كما نص على ذلك ابن حبان، فقال تركه يحيى وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. وهذا الحديث حديث منكر، ويعرف من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. قد أخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. فتابع هنا الحجاج بن أرضات، تابعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، ونوح بن أبي مريم معروف بالترك وكذلك الكذب، متهم في حديثه، وكذلك أيضا ممن يتهم بسرقة الحديث فإنه يأخذ الحديث من أفواه الناس ثم يحدث به عنهم عن أشياخه. ويظهر الله أعلم أن نوح هنا في حديثه هذا قد سمع الحديث من الحجاج فحدث به عن محمد بن المنكدر، وليست هي بمتابعة ومن أراد أن ينظر إلى حال نوح بكثرة تركيبه للأسانيد يدرك أن مثل هذا الحديث في الأغلب أنه لم يسمعه أو لم يأخذه من محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، وإنما هو مداره على الحجاج، خاصة فإنه لم يذكر سماعا، ولو ذكر سماعا فإنه متهم في حديثه متهم في حديثه. وجاء هذا الحديث من وجه آخر موقوفا على جابر بن عبد الله عليه رضوان الله، جاء من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن جاء بلفظ آخر، وهو الفرض، فرض العمرة، وأنها واجبة. وهذا مخالف للحديث الذي رواه مرفوعا، ومعلوم أن الحديث إذا جاء عن راو واحد مرفوع وموقوف ثم صح هذا الطريق من جهة الموقوف، فإن الموقوف يعل المرفوع، وهذا إسناده جيد عن جابر بن عبد الله بأن العمرة فريضة، وهذا يعل طريق الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمرة قال وأن تعتمر خير لك، قال لا، وأن تعتمر خير لك. فجابر بن عبد الله إذا كان لديه العمرة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة، لا يمكن أن يقول أن العمرة واجبة، فيخالف النص المرفوع، هذا لا يليق أن ينسب إلى أحد من الصحابة. والعلماء كما لا يخفى لديهم من وجوه قرائن العلال أن الحديث إذا روي مرفوعا وجاء ما يخالفه موقوفا على ذلك الصحابي أن هذا من وجوه الإعلال. كذلك أيضا مما يدل على إعلال طريق الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العمرة قال أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر فهو خير لك، أن هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا جاء من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا كما تقدم الكلام عليه، وجاء من وجه آخر موقوفا على جابر بن عبد الله من هذا الطريق، من حديث ابن جريج والحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله موقوفا عليه قال في العمرة أنها ليست بواجبة وأن تعتمر فهو خير. وهذا دليل على اضطراب الحجاج في هذا الحديث، وأنه لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نقول في هذه المسألة وفي مسألة وجوب العمرة وكذلك عدم وجوبها، أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح بوجوب العمرة، ولا يثبت عنه نص صحيح صريح بعدم وجوبها، في عدم وجوبها. وثابت في ذلك هو المشروعية والحث. جاء في حديث أبي غزين وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله أنه أصح شيء في وجوب العمرة، أصح شيء في وجوب العمرة، ولكن قد يختلف هذا المعنى، قد يختلف هذا المعنى إشكال، وأن هذا الحديث في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وأبيه العمرة قال حج عن أبيك واعتمر، في هذا حج عن أبيك واعتمر كان بعد سؤال، والأمر بعد سؤال لا يأتي في الغالب إلا على صيغة الأمر، لا يأتي إلا على صيغة الأمر، فيأتيك شخص فيقول أريد أن أذهب إلى كذا، تقول ماذا؟ اذهب. فصيغة تأتي إذا كانت بعد سؤال تأتي بصيغة الأمر، فالدلالة فيه ظنية وليست بقطعية. نص غير واحد من العلماء على أنه لا يثبت في عدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر، والأحاديث الواردة في هذا معلولة، وقد تقدم الإشارة إليها، ويأتي في هذا شيء منها بإذن الله. الحديث الرابع هو حديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، لا يضرك بأيهما بدأت. هذا الحديث جاء رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه ابن ماجه من حديث محمد بن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث مما أنكره الأئمة، الأئمة، فإنه تفرد به محمد بن كثير يرويه عن إسماعيل بن مسلم، وهؤلاء في حديثهم لين وإن كانوا في دائرة الصدق، وقد تفردوا بهذا الحديث عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت. وكذلك أيضا من وجوه الإعلان ما ذكر عن يحيى بن معين أنه قال إن سماع محمد بن سيرين من زيد بن ثابت قديم، قال سمع منه وهو صغير. وتقدم معنا أن من قرائن الإعلال أن الراوي إذا سمع من راو قديما وهو صغير ثم حدث به متأخرا أن هذا أدعى للنسيان، أن هذا أدعى للنسيان، بخلاف الراوي الذي يسمع كبيرا ويحدث كبيرا. وخاصة الذي يروي في هذا الحديث عنه إسماعيل، وقد حدث عنه متأخرا. وهذا الحديث أنكر الأئمة الرفع فيه، ولكن الصواب في ذلك الوقف، وهذا من وجوه الإعلان أنه أعل بالوقف، أخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث هشام بن حسان عن محمد بن الشيرين عن زيد بن ثابت من قوله وهو صح. صواب الموقوف الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيره، وهو أقرب إلى الصواب، وهذا يكون من قول زيد بن ثابت لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس، نعم السادس، نعم خامس، الحديث الخامس هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن وغيرهما من حديث عائشة، ويرويه عن عائشة عائشة بنت طلحة، ويرويه حبيب بن أبي عمرة عنها. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف، وقد وقع في هذا الحديث اختلاف، يرويه محمد بن فضيل وذكر فيه العمرة، ورواه البخاري في كتابه الصحيح عن جماعة من الرواة عن حبيب ولم يذكر فيه العمرة وذكر الحج. رواه البخاري من حديث خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، وما ذكر العمرة. ومحمد بن فضيل في روايته لهذا الحديث وتفرده به أمارة على نكارته مع ثقته وعدالته، وهذا لعدة قرائن. من هذه القرائن أن محمد بن فضيل متأخر، ومثل هذه الطبقة ينبغي ألا تنفرد برواية بمثل هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، فذكر العمرة مهم في المتن، مهم في المتن. فمثل هذه الزيادة أن يذكرها محمد بن فضيل في طبقة متأخرة، ومحمد بن فضيل من شيوخ أحمد بن حنبل فهو متأخر، وهذا من أمارات النكارة. وقد تقدم معنا مرارا الإشارة إلى أن الراوي كلما تأخرت طبقته فهذا أمارة، على رد زيادته وعدم قبولها، وأن الراوي كلما تقدم طبقة هذا من قرائن قبول الزيادة إذا كان عدلا، وهذا من القرائن إذا احتفت بغيرها قبلت الزيادة. والقرينة الثانية أن محمد بن فضيل ممن يهم ويغلط، وقد بين الإمام أحمد رحمه الله وهمه في حديث عائشة في التلبية فقال وهم فيه ابن فضيل. والإمام أحمد تلميذه ويعرف حال شيخه وأعرف الناس به، وفي حال الاختلاف ومعرفة أحوال الرواة، خاصة إذا كان قد أخذ عنهم أحد الأئمة النقاد ينبغي أن لا يخرج عن قوله. ولهذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم في حال الاختلاف على راوي من الرواة أن ينظر هل في تلاميذه من الأئمة الكبار، إذا كان في تلاميذه ينظر في كلامه فيه. من نظر في ترجمة محمد بن فضيل يجد أن الأئمة عليهم رحمة الله وكذلك من يصفونه بالثقة والضبط، وتجد الإمام أحمد رحمه الله كذلك، ولكن ينكر عليه بعض حديثه، ينكر عليه بعض حديثه. القرينة الثالثة أن هذا الحديث رواه الجمع من الثقات ولم يذكر العمرة فيه، كسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يروونه عن حبيب، وهؤلاء مثل هذا العدد يروون مثل هذا الحديث ولا يذكر العمرة دليل على عدم ورودها في هذا الحديث أصلا. القرينة الرابعة أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولم يذكر العمرة فيه، ولعل من اللطائف أيضا أن البخاري يرى وجوب العمرة، وقد ترجم على هذا في قوله باب وجوب العمرة في كتابه الصحيح، ومع ذلك لو تسعفه هذه الزيادة بالإرادة في الصحيح لأوردها، وهذا دليل على ماذا؟ على نكارتها عنده، وأن مما لا يحتج بها. ومن قرائنها عنده عند البخاري أنه في أبواب العمرة اكتفى بما جاء عن عبد الله بن عباس في قوله والله إنها لقرينتها في كتاب الله، اكتفى بالموقوف الصريح، وجاء ببعض المعاني العامة، وجاء في بعض المعاني العامة، وهذا من وجوه الإعلال أو من قرائن الإعلال عنده رحمه الله في مثل هذا الحديث. الحديث السادس يمكن نحن نذكر أحيانا بعض الخلاف فيستشكل على بعض الأخوان. نعم، الحديث السادس في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند وأبو داود في كتابه السنن من حديث الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن راويه مهران أبو صفوان لا يعرف، قال أبو زرعة لا يعرف إلا في هذا الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس. ومن وجوه النكارة أيضا أن مثل مهران ينبغي ألا يتفرد عن عبد الله بن عباس أصلا حتى في دون هذا المعنى. فعبد الله بن عباس هو أوفر الصحابة أصحابا من الفقهاء الثقات. وثمة مسألة في مسائل الإعلال، وهي أن طالب العلم في أمور العلل ينبغي له أن ينظر إلى وفرة تلاميذ الشيخ، فكلما كثروا وتعددوا ضاق على المنفرد باب التفرد، وإذا قلوا قرب من جهة القبول، وكلما كثروا أبعدوه. قد نقبل راوي عن شيخ يتفرد به وهو في ذاته مقل عنه، ولا نقبله عن شيخ وهو في ذاته مقل عنه. لماذا؟ لأنه لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هنا، لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هنا. مثل عبد الله بن عباس يشدد فيه جدا أن يتفرد عنه راوي بمثل هذا المعنى، فمثل هذا لا ينبغي أن يقبل، فخاصة في مسألة الأمر بالمبادرة بالحج، وهذه مسألة خلافية معروفة في مسألة الحج، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ وهم يستدلون بحديث عبد الله بن عباس وحديث الفضل أيضا عليه رضوان الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل: من أراد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجل بالحج، يعني الفريضة. وهذا من أمارات الإنكار. الحديث السابع في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجيل بالحج، فقال: من أراد الحج فليتعجل. هذا الحديث يرويه إسماعيل بن خليفة أبو إسحاق الملائي، وقد تفرد بهذا الحديث، يرويه عنه سفيان الثوري عن إسماعيل بن خليفة عن سعيد عن عبد الله بن عباس. تارة يجعل من حديث الفضل عن عبد الله بن عباس عن الفضل، وتارة يجعل من حديث عبد الله بن عباس. إسماعيل بن خليفة لين الحديث لين الحديث. وظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله أنه ينكر هذا، أنه ينكر هذا الحديث، وذلك فإنه ذكره في العلل في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله، وألمح إلى المخالفة فيه، وألمح إلى المخالفة فيه الحديث. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه السنن، وكذلك رواه الترمذي أيضا. الحديث السابع، الثامن، حديث الثامن، وحديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده في كتابه الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة. هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح، ورواه البيهقي والحاكم وغيرهم من حديث سليمان ابن داود عن الزهري عن أبي بكر ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في إسناده بين الإرسال والوصل، وهو معلول بعلل. الأول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه سليمان بن داود، وسليمان بن داود قد اختلف فيه في ذاته، هناك من ضعفه ولين حديثه، واختلف هل راوي الخبر وسليمان بن داود فعلا أم ثمة خطأ في هذا الإسناد، فيرويه سليمان بن الأرقم عن الزهري. أكثر المحدثين على أن الذي يروي هذا الحديث هو سليمان بن الأرقم وليس سليمان بن داود، نص على ذلك أبو زرعة وصالح جزرة وابن مندة وغيرهم، ينصون على أن راوي هذا الحديث هو سليمان بن الأرقم، وهكذا وجدوه في النسخ بخط تلاميذه أنه سليمان بن الأرقم وليس سليمان بن داود. والعلة الأخرى أن هذا الحديث لا يحتمل منه تفرد مثل حال سليمان، سواء كان ابن الأرقم أو كان ابن داود، فسليمان بن الأرقم متروك الحديث وهو مطروح وهو منكر الحديث جدا، وأما بالنسبة لسليمان بن داود فهو أحسن حالا منه مع ضعفه، أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث. لماذا لا يحتمل منه هذا الحديث؟ لأنه يرويه عن الزهري، يرويه عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري من الأئمة الرفع الثقات المدنيين الكبار، ومثل هذا الحديث بطوله ينبغي أن يرويه من هو أجل وأوثق من سليمان، أجل وأوثق من سليمان. وتفرد سليمان بمثل هذا الحديث مع طوله، وهو حديث طويل لكن شهده في بابنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة، هذا من علامات، هذا من علامات الإنكار، الإنكار إنكار هذا الحديث. ومن وجوه الإعلال في هذا الحديث أنه قد اختلف في وصله وإرساله، فإنه جاء من حديث يونس عن الزهري مرسلا، من حديث يونس عن الزهري مرسلا ولم يجعله موصولا. قال أبو داود في كتابه المراسيل روي موصولا ولا يصح. أبو داود رحمه الله إذا ذكر في كتابه المراسيل حديثا مرسلا فظاهره أنه يميل إلى إعلال الموصول في غيره. لماذا؟ لأن عادة النقاد الأوائل لا يلتفتون إلى الإرسال إلا إذا كان معتبرا، لا يلتفتون إلى الإرسال إلا إذا كان معتبرا، فإذا دونوا في كتب المراسيل فإن هذا علامة على اعتبارهم لإرساله. ولهذا نقول إن كتاب المراسيل لأبي داود هو كتاب علل، كتاب المراسيل لأبي داود هو كتاب علل، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يقارنه بغيره مما يوصل. وهل ينص على أن أبا داود رحمه الله أعله؟ نقول لا حرج على طالب العلم أن يقول أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل وظاهره أنه يعله، وظاهره أنه يعله يعني بالإرسال. وأخص معاني الإعلال بالإرسال إذا كان الحديث موصولا عند أبي داود في كتابه السنن ومرسلا في كتابه المراسيل، فهذا دليل قاطع على أنه وقف عليه موصولا وقف عليه مرسلا. وما يستشكره البعض من قولهم إن أبا داود إذا روى الحديث مرسلا في كتابه المراسيل فإن هذا لا يقطع بإرساله لأنه ربما لم يقف على الموصول. نقول إذا وقف على الموصول في كتابه السنن أو في غيره فإنه يعل الموصول بالمرسل لأنه قد وقف عليه قطعا. ومن القرائن أيضا أن أبا داود رحمه الله له أحاديث في كتابه السنن موصولة رويت مرسلة من وجه آخر وما ذكرها في كتابه المراسيل فهذا من وجوه أنه أراد في كتابه المراسيل الإعلال، لأنه لو له قاعدة مضطردة أنه يحشي في هذا الكتاب كل مرسل لحشد الجميع، ولكن له أحاديث في كتابه السنن موصولة رويت مرسلة ما أوردها في كتابه المراسيل لأنه يرجح الوصل. وهذا من القرائن أيضا أننا إذا وجدنا الحديث موصولا في السنن ومرسلا ولم يذكره أبو داود رحمه الله في مراسيله أن أبا داود رحمه الله يميل إلى صحة الوصل، أن أبا داود رحمه الله يميل إلى صحة الوصل. وهذا من القرائن وليس من الأدلة القطعية. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد بإذن الله تعالى. سؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.